إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على الكتاب 34 من كتب مسار الدورات العلمية من برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجه الكريم ونافعا بإذنه تبارك وتعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أواخر ما يتعلق بالمكي والمدني، وقبل أن ننتقل إلى النوع الذي بعده نريد أن نحرر الخلاف المتعلق ببعض هذه السور. بعض هذه السور فيه خلاف يحتاج إلى تحرير. فمن ذلك، من السور المتعلقة بها ذلك، مثلا أقوى سور يعني فيها خلاف مشهور هي أولا سورة الرعد، وثانيا سورة الحج، وثالثا سورة الحديد. هذه من السور، يعني الحديد فيها شيء من خلاف، لكن الأقوى أنها مدنية، قد يكون فيها بعض الآيات المكية، ويعني لعلنا نحرر بعض السور التي فيها يعني أدلة تدل على مدنيتها أو مكيتها. فمن ذلك الكلام في سورة، قلنا المدني البقرة وثلاث تليها والأنفال وبراء، وهذا لا إشكال فيه. والرعد، الرعد فيها خلاف، فقيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، فيها قول. فالذين قالوا إنها مدنية اعتمدوا على روايات جاءت في قوله تعالى يرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء في بعض الروايات أنها نزلت في أربد وعامر بن الطفيل، وهؤلاء إنما جاء وهذان إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن هذه الروايات ضعيفة. وعلى هذا فالظاهر من سياق سورة يبقى الاجتهاد، يعني المجال للاجتهاد، فكون سورة الرعد فيها حروف مقطعة في أولها، وهذا غالبا يكون في السور المكية، هناك بعض السور المدنية فيها مقطعة لكن غيرها، وهي البقرة والعمران، ما سوى ذلك فهو مكي. أيضا كونها فيها سجدة، كونها يعني أسلوبها فيها في إثبات الإيمان والتوحيد خالصا، ليس فيها أحكام، وليس فيها ذكر المنافقين، وليس فيها ذكر الجهاد، وليس فيها، فهي من جهة سياقها أقرب إلى المكية. وكون فيها سجدة، قلنا كل السور التي فيها سجدة مكية إلا الرعد والحج فيهما خلاف. طيب، كذلك يعني إذن فيها مدنية ومكية، وقيل مكية وقيل مدنية، والقولان مرويان عن السلف، القولان مرويان عن السلف. طيب، ثم بعد ذلك ذكر من السور المدنية أيضا سورة الحج، والحج أيضا فيها خلاف، فيها خلاف واسع. فبعضهم قال هي مكية، وبعضهم قال هي مدنية، وبعضهم قال هي مختلطة، أو مختلطة فيها المكي والمدني، وهذا لعله أرجح الأقوال، وقيل نصفها مدني ونصفها مكي، لأن هناك آيات واضحة قطعا أنها يعني مدنية، لأنها تتكلم عن الجهاد، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه ليست صريحة، لكن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخره، هذا واضح أنه في المدينة. وهناك آيات يعني الظاهر أنها مكية، مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فإن هذا مرتبط بقصة جاءت فيها روايات كثيرة تدل على أصلها، وقد حرر هذا في غير هذا الموضع، يعني مع أن بعض العلماء المعاصرين ينكروا هذه القصة وهي قصة الغرانيق، لكن قصة الغرانيق لها روايات كثيرة يمكن أن تدل على شيء ما، وهو أن الشيطان، حتى ظاهر القرآن يدل عليه، أن الشيطان ألقى شيئا في القراءة، لا أنه جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. جرى على لسانه، هذا هو الذي فيه إشكال، وهذا الذي قد ينكر أنه لا يثبت، وهذا لا إشكال فيه. أما كون المشركين سمعوا الشيطان مثلا ألقى في مسامعهم شيئا، فهذا هو ظاهر الآية، ليس فيه إشكال، ومن أنكره فلم يصب، وهذا الذي فسر به السلف، كثير من السلف الآية. وفي قصة جرت معروفة، وهي لها علاقة بسورة النجم، وسورة النجم مكية، وأصلا هذه القصة حصلت في مكة، فهذا يعني يظهر، طبعا يمكن أن تكون آية نزلت تتحدث عن واقعة قديمة، لكن يعني المتبادر أنها قريبة من ذلك الزمان فتكون مكية. ثم إنك إذا تأملت في أسلوب هذه السورة ستجد فيها آيات أسلوبها الأسلوب المكي ظاهر فيها، وآيات مدنية قطعا. ولهذا قال بعضهم هذه السورة من أعاجيب القرآن، حيث اجتمع فيها المكي والمدني والحضري والسفري والليلي والنهاري والحربي والسلمي والناسخ والمنسوخ. سورة الحج سورة عظيمة وعجيبة. طيب، من السور أيضا التي ذكر هنا أنها مدنية، قال براءة، نعم، القتال، طبعا القتال وتالية، هذا لا إشكال، سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات قطعا مدنية لا إشكال، والحديد والنصر، النصر لا شك أنها مدنية، الحديد فيها شيء من الخلاف، سورة الحديد، والظاهر أنها مدنية. لماذا؟ لأنه ذكر فيها الجهاد، وذكر فيها الإنفاق في سبيل الله، وذكر فيها يعني أشياء كثيرة، ذكر فيها المنافقون، كل هذا يدل على أنها إيش، وفيها شيء من الكلام مع أهل الكتاب. طيب، ما سبب القول بأنها مكية إذا ما دام أنها في آيات واضحة أنها مدنية؟ السبب أنه جاء في بعض آياتها سبب نزول ثابت في الصحيح، وهو أن ابن مسعود قال كما في صحيح مسلم، ابن مسعود من السابقين الإسلام، قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وابن مسعود من السابقين الإسلام، وقد هاجر الهجرتين للحبشة. فلو أخذنا هذا الحديث على ظاهره فإن هذه الآية قطعا مكية، فإما أن يقال إن سورة الحديد مدنية وفيها هذه الآيات مكية، وإما أن يقال إن بعضهم وجهه، لكن هذا يعني توجيه بعيد في رأيي، أنه قال المقصود ليس زمن إسلامه هو، وإنما زمن إسلام، زمن كثرة دخول الناس في الإسلام، وهذا حصل في المدينة، عاتبهم الله بعده 4 سنين فيكون في المدينة، لكن هذا فيه بعد. فالأقرب والله أعلم، إذا قيل بشيء لهذا لا يعني، لأن الآيات الأخرى قطعا مدنية، فيحمل على أنها آية مكية في سورة مدنية، أو كما قلنا يحمل على أن ابن مسعود يتكلم عن دخول جملة الناس في الإسلام وكثرة الدخول في الإسلام، لا يتكلم عن إسلامه هو. طيب، أيضا مما استدل به من قال أنها مكية رواية ضعيفة لكنها مشهورة عند الناس، ولهذا يحسن التنبيه عليها، وهو أن سورة الحديد، أن قراءة شيء من سورة الحديد كان سببا في إسلام عمر رضي الله عنه، ولكن هذا السبب ضعيف، وإن كان مشتهرا عند الناس، أنه دخل على أخته قبل أن يسلم، فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأها وكان سبب الإسلام، فلكن هذا السبب لا يثبت. طيب، والحديد النصر قيامة، قلنا أصاب قيمة، البينة، سورة البينة مدنية، فيها ذكر أهل الكتاب وأن أهل الكتاب كفار منهم في النار وكذا، وهذا يشبه السورة المدنية أكثر من السور المدنية المكية. زلزلة، الزلزلة حقيقة أنا ما أدري ما هو مستند من يعني قال بي بمدنية، أنا لا يحضرني شيء يدل على مدنيته، وإلا سياقها أشبه بالسور ليش المكية. طبعا نحن قلنا المكي والمدني قد يعرف إما بالنقل أو إما بالاجتهاد بخصائص السورة، فإذا نظرنا إلى خصائص السورة فإلى أيهما هي أقرب؟ المكية. لكن إذا جاء هو جاء عن بعض الصحابة أنهم قال إذا زلزلت هذه سورة مدنية، جاء عن ابن عباس، فإذا ثبت يعني أثر بنزولها فلا بأس، يعني لا يمنع أن تنزل سورة في المدينة يعني أسلوبها يشبه أساليب السور المكية. طيب، زلزلة والقدر، القدر يبدو لي والله أعلم أنه بناء على أن تلمس ليلة القدر هذه المعاني لم تكن إلا في المدينة، لأنهم تفرغوا للعبادة وللاعتكاف في المسجد أما لم يعرف في مكة أنهم مثلا كانوا يتحرون ليلة القدر أو كذا. فالإخبار بعظمة ليلة القدر وتحري ليلة القدر إنما جاء في المدينة، والله أعلم، لعل هذا هو السبب الذي جعله يقول بمدنيته. والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخل، هذه السور طبعا واضحة المدنية. سورة النور فيها الحدود وفيها حادثة الإفك، وكذلك الأحزاب فيها غزوة الخندق وما إلى ذلك وذكر المنافقين. والمجادلة أصلا هذه المرأة أنصارية التي جاءت، أول زوجة رجل من الأنصار جاءت إليه وكذا، وهذا واضح، وفيها ذكر الولاء والبراء والمنافقين واليهود، فظاهر أنها مدنية. وكذلك قل الحشر والممتحنة والصف كذلك، والصف فيها دليل خاص هو حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي أنهم قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب فنزلت سورة الصف، هذا واضح أنها مدنية لأن عبد الله بن سلام أصلا لم يسلم إلا في المدينة، ولأنه فيها ذكر الجهاد وفيها كذا. الجمعة واضح أنها مكية مدنية، يعني أصلا لا يمكن أن يكون الجمعة لم تفرض إلا في المدينة، واليهود والنقاش مع اليهود وكذا. المنافقون هذا من أوضح ما يكون أنها مدنية. الطلاق سنرجع إلى التغابن لأن التغابن يعني فيها خلاف سنذكره. الطلاق أيضا مدنية لأن زواجه بعائشة، والتحريم مدنية كما واضح لأنه فيها ذكر ما جرى بينه وبين حفصة وعائشة ومن ذلك. والطلاق التشريع الأحكام بهذه الصورة التفصيلية أيضا إنما حصل في المدينة. التغابن فيها خلاف، التغابن فيها خلاف، فبعضهم مال إلى أنها مكية، عفوا مدنية. لماذا؟ لأن فيها سبب نزول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، جاء أن هذا نزل في قوم أرادوا الهجرة، فيعني أثناهم أهلهم وأزواجهم وكذا، ثم ندموا لما جاءوا وجدوا الناس يعني قد فقهوا في الدين وكذا. فبناء على هذا هو الهجرة معناه أن هذا بعد المدينة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، صحيح سنن الترمذي. وقيل إنها مكية، وقال طبعا ذكر المعوذتين لعله فيما تقدم لأنه قال مع أخيرتيه، والمعوذتان لعل القول بمدنيتهما معتمد على الرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه بهما من السحر وأنهما نزلتا في ذلك الوقت. معروف أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا في المدينة، وهذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأنه حل عنه السحر بدعائه وبرؤية رآه هذا ثابت في الصحيحين، أما كونه حلت عقد سحره بسبب آيات المعوذتين حتى جاء في بعضها أنها كانت 11 عقدة فكت بآيات المعوذتين لأن مجموعهما 11 آية، فهذا ليس في الصحيحين وقد يكون في ثبوته يعني إشكال، ولكن يبدو أنه لا إشكال في أن المعوذتين يعني يبدو لي أنه لا إشكال في القول بمدنيتهما، لكن على كل حال يعني يحتمل، هي محتملة. ولا يعني كون أنه جاء عن ابن مسعود أنه كان يقولهما دعاء وليستا من القرآن وكذا، طبعا هذا لأنها يعني لم يبلغه ذلك، فهذا إن ثبت عنه يدل على تأخر نزولهما نسبيا، وإلا يبعد أن ابن مسعود من زمن مكة وهو مسلم وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سنين طويلة جدا أكثر من 10 سنين وهو لا يعني لم يعلم في كل هذه المدة أنها قرآن، يبعد والله أعلم. وطبعا هذا باطل يعني، حتى لو قاله ابن مسعود فإنه خفي عليه، وإلا فقد ثبت في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوده يوما أو ليلة في سفر علمني من السور، وكان يريد السورة الطويلة، قال سورة يوسف سورة هود، فعلمه المعوذتين فكأنه لم يقنع بهما، رأهما يعني ما احتفل بهما وما فرح بتاعه، فجاءت صلاة الصبح فصلى بهما، فبعد الصلاة قال التفت إلي وقال كيف رأيت يعني أنهما سورتان لهما شأن، فكونهما يقرأ بهما في الصلاة طبعا، وهذا مما أجمعت عليه الأمة بعد ذلك، هذا شيء يعني انفرادات، هناك بعض الأشياء خفيت على بعض السلف يعذرون فيها لأنهم خفيت عليهم، أما بعد ذلك من أنكر حرفا من القرآن بعد استقرار يعني معرفة القرآن وكذا، فهذا يحمل على أنه معاند، لا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا خلاف الزمن الأول قبل جمع القرآن وقبل كذا، ثم ما زال اجتهادات، فيكون يخفى عليه بعض الأشياء، وهذا له نظائر. طيب، أيضا من السور التي اختلف فيها سورة الرحمن. سورة الرحمن سورة ظاهر سياقها أنها مكية طبعا بلا إشكال، لكن جاء في حديث جابر، نحن نعرف أن جابرا أنصاري، أنه قرأ عليهم سورة، أنه قال قرأت سورة، لحظة أتيكم بلفظ الحديث إن شاء الله. قال جابر رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأت على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا حديث أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث في الحقيقة قد يتنازعه الطرفان، نعم، منهم من قال هذا يدل على أن السورة مكية، ما هو الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ على الجن في ليلة الجن، وليلة الجن كانت في مكة، كانت في مكة كما هو معروف، فقالوا هذا يدل على أن السورة مكية لأنها نزلت أولا قديما وقرأ على الجن. طيب، قد يقول قائل طيب جابر من الأنصار كونه يقول قرأ علينا، ونقول هذا ليس صريحا أنها نزلت في ذلك الوقت، بل قد يكون قرأها عليهم فلما لم يتفاعلوا معها تذكر ما كان حصل فيش في مكة، والله أعلم، وهو محتمل. لو قال نزلت السورة فقرأها علينا مثلا، أو قال أول مرة نسمعها أو كذا، فسيكون فيه شيء من دلالة أنها مدنية، وكما قلنا كون السورة يعني في القيامة وفي كذا لا يمتنع، والتذكير بالنعم وكذا هذا أقرب إلى السورة المكية من حيث السياق، ولا يمتنع أن تكون سورة مع ذلك مدنية، لكن يعني الظاهر مكيتها والله أعلم. وهناك قول بأنها مدنية، والسيوطي ذكره بصيغة التمريض والتضعيف، قال قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، وهذا لم يذكره الناظم رحمه الله، السيوطي فصل أكثر من الناظم. الرحمن عرفنا الخلاف فيها، أما الإنسان سورة الإنسان فقال بعض العلماء بمدنيتها، طبعا نحن قلنا الأصل هو القرآن مكي يعني هو الغالب يعني خاصة في جزء تبارك وعم، لكن قيل إنها مدنية. لماذا؟ لأنه ذكر فيها الأسير، والأسير هل في مكة أسير للمسلمين؟ لا يوجد، فقالوا هذا يدل على مدنيتها. لعل هذا هو الذي حدا به، وإلا فسياق السورة واضح في مكة يعني أنه سياق مكي يشبه سور مكية، لكن أهل العلم قالوا قد يكون هذا لأي أسير، لأنه يعني في مكة تحسن المساكين تحسن إلى كذا، فإذا وجدت شخصا مسكينا مأسورا قأسرته قبيلة أخرى من قبيلة مثلا، فيعني كونك تحسن إليه مطلوب خاصة في مكة. وأما سورة الإخلاص فقد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني ورواه الترمذي أيضا أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا كان والظاهر أن هذا بمكة طبعا، لأن الحوارات مع المشركين وكذا في الغالب تكون في مكة. وأما سورة الفاتحة فالقول بمدنيتها ضعيف، وقيل إنها نزلت مرتين، مرة هنا وهنا، وقيل نصفها ونصفها، كل هذه أقوال غريبة، والصحيح أنها مكية لأنه نزل في سورة الحجر وهي مكية اتفاقا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة هي القرآن العظيم، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب في سورة الحجر يقول ولقد آتيناك، هذا ظاهر أنه ماضي، إذن سورة الفاتحة قبل الحجر، والحجر مكية اتفاقا، فيلزم من هذا أن الفاتحة مكية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قال العلماء كان يصلي بها في مكة، وليس هناك دليل على مدنيتها. هذا ما تيسر إيراده من تحرير بعض السور، هذه تحريرات يعني مهمة في هذا الباب، ولله الحمد يعني، وكثير منها منقول من بعض الشروح مثل شرح الشيخ خالد السبت وزن يعني مع زيادات عليه وما إلى ذلك. الشيخ خالد السبت له شرح يعني أوصي به لأصل هذا النظم، رسالة السيوطي أو الجزء الذي للسيوطي في أصول التفسير من النقاية. ثم قال الناظم رحمه الله: الثالث والرابع الحضري والسفري. والسفري كآية التيمم مائدة، بعضهم ضبط وبعضهم ضبط مائدة، بذات جيش فعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح فتح أيضا، في كراع الغميم يا من يقتفي وبيمن التقوى بعد يوم وترجعون أو لهذا الختم، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع، ويمكن أن تكون تبع إلى الحميد، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد وعرفات رسموا، اليوم أكملت لكم دينكم وما ذكرنا ها هنا اليسير والحضر وقوعه كثير. إذن من علوم القرآن التي تتعلق بالنزول النوعان الرابع والخامس بعد الأول والثاني المكي والمدني، الحضري والسفري. ولم يعرفه المصنف يعني لوضوحه، بينما عرف المكي كما ذكرنا بأنه ضابط زماني، هذا الذي استقر عليه عمل المتأخرين، فعلى هذا نقيس فنقول مثلا ما نزل في الحضر فهو حضري، وما نزل في السفر فهو سفري. والحضر هو الإقامة، يعني ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم ليس بمسافر فهذا يسمى حضريا، وما كان سوى ذلك فهو سفري إذا كان في السفر، إذا كان مفارقا لدار إقامته. ودار إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بلدان لا ثالث لهما، مكة والمدينة. كل ما نزل، إذن يمكن أن نلتقط من هذا ضابطا كما ذكر بعض الشراح، وأن كل سورة نزلت بغير مكة والمدينة فهي من القرآن السفري، الآيات السفرية التي نزلت في غير مكة والمدينة. وما نزل بمكة وقت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، هذا قيد، فهو حضري. وما نزل بالمدينة مطلقا فهو إيش؟ حضري. لماذا فرقنا بين مكة والمدينة؟ لأن مكة كانت دار إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحولت إلى دار سفر بعد هجرته، انتبه لهذا. يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن ذهب، بعد أن هاجر إلى المدينة، سفري أو حضري؟ ها؟ سفري. سنت. وأما إذا كان إيش؟ نزل على، أما في المدينة هل هناك هذا التفصيل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ سكن المدينة لم ينتقل عنها إلى غيرها. أما مكة في الأول كانت دار حضر في العهد المكي، ثم سارت بالنسبة له، ثم صارت بالنسبة له دار سفر، ولهذا كان يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نزل بمكة وقت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته يعني فهو حضري، ما نزل بمكة بعد الهجرة فهو سفري، لأنه صار مقيما وين؟ في المدينة، صار مقيما في المدينة. وأما ما نزل في غير مكة والمدينة فهو مطلقا سفري. وعلى هذا يمكن أن نقسم هذا ثلاث أقسام: ما نزل بالمدينة فهو حضري مطلقا، ما نزل في غير مكة والمدينة فهو سفري مطلقا، ما نزل بمكة فيه تفصيل مكة وتوابع مكة، عرفات ومنى وما إلى ذلك، فنقول ما نزل قبل الهجرة فيها فهو حضري، وما نزل بعد الهجرة فهو سفري. يا سلام، كلام لطيف. طيب، هو قال طبعا هو عد بعض ما نزل في السفر وأشار إجمالا إلى الحضر، لأن الحضر هو الغالب والأصل، وما نزل في السفر هو القليل والمحصور، فحاول أن يذكر بعض الأمثلة عليه، وذكر ثمانية أفراد من هذه الآيات السفرية. الأولى قال كآية التيمم، آية التيمم، وهي قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره، وهي بعض آيات تقال لها الوضوء وآية التيمم أيضا التي في المائدة، التي في المائدة. وهذه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت لما فقدت عقدها التي استعارته من أسماء أو من غيرها، فيعني نزلوا على غير ماء وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم. فواضح أن هذه الآية نزلت في السفر. وقول وهي نفسها جاء في الحديث هكذا مشكوكا بالبيداء أو بذات الجيش، هما موضعان متقاربان، وقيل إن البيداء هي ذو الحليفة وذات الجيش موضع قريب منها. وعلى كل فهي نزلت في الإيش؟ في السفر. ولهذا قال كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلم، كأنه يقول التي في المائدة ليس التي في النساء فاعلمي، أو هي بالبيداء، هذا الشك موجود في الحديث نفسه. ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي، هذا المثال الثاني من أمثلة السفر، وذكر ثمانية أمثلة. المثال الثاني نزول سورة الفتح، والمقصود بسورة الفتح صدرها فقط، صدرها، وليس المقصود جميع السورة. ولهذا قيده بعضهم بقول إلى قوله فتحا مبينا، لكن يمكن أن تكون أكثر من هذا قليلا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم إلى آخره. ليس فقط إن فتحنا لك فتحا مبينا فقط، لكن المقصود صدر السورة. هذا على ضربين. أما كونها نزلت في السفر فهذه في روايات كثيرة جدا، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، فهي نزلت فهي سفرية قطعا. وأما كونها نزلت في كراع الغميم فهذا فيه خلاف، والغميم واد، الغميم واد، وكراعه قيل طرفه أي في طرف هذه الوادي نزلت، وهذا فيه رواية فيها ضعف وفيها كلام، لكن كونها نزلت في السفر واضح ولا إشكال فيه، لأنها رجعت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، جاء في صحيح البخاري ما يدل على ذلك وما ينهى. طيب، وجاء في أحاديث كثيرة في مسلم وفي يعني وفي البخاري ومسلم اتفق عليها. طيب، ثم قال الثالث أما من يقتفي يعني من يتبع ما ذكره العلم مثلا أو نحو ذلك أو الأحاديث يتتبع ذلك. والثالث المثال الثالث قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ذكر أنه نزل بمنى، قال وبمنى اتقوا، وهذا جاء في حديث لا يثبت في ضعف. طيب، وقد جاء أنه من آخر ما نزل كما سيأتي إن شاء الله. والرابع المثال الرابع نزول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، يعني أواخر سورة البقرة في يوم الفتح، وهذا ذكره البلقيني في مواقع العلوم، وقد تعقبه المصنف السيوطي أو المصنف الأصل بعد ذكره له في عدة كتب من كتبه أنه لم يعلمه مرويا في حديث، وكذلك قال الشيخ يعني خالد السبت أنه تتبع هذا فلم يجده، فبالتالي لم نقف على دليل لهذا، هذا مجرد قول ذكره بعض العلماء وفيه نظر. وقول يا سأل أي كثير السؤال، وهذا من وسائل العلم النافع. خامسا المثال الخامس سورة الأنفال، قال فإنها نزلت ببدر، وكذا السادس هو قوله من سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله الحميد، فيقول هذه الآيات نزلت في بدر، وبدر يعني خارج المدينة، فهو يقصد بالسفري هنا، وهذا تحرير مهم، أنه قد لا يقصد به السفري عرفا أن يكون سفرا ولا أن يكون قطع مسافة السفر، بل يقصد أنه خارج الحضر. ولهذا سيذكر أيضا أنه نزلت آية وإن عاقبتم في أحد، أحد قريبة من المدينة، ولكن مع ذلك عدها في السفري، بمعنى أن السفري هنا ما نزل خارج بلد الإقامة، دار الإقامة، ولو كان قريبا. طيب، فهنا هذه نزلت ببدر، ما هو الدليل؟ الدليل هذه جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، ولكن في هذه الرواية التي فيها النزول يعني صريحا قد يكون فيها ضعف، وأصله في صحيح مسلم أنه كان أراد أن يأخذ سيفا وكذا، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده للغنائم، ثم بعد ذلك نزلت آية يعني يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وكذا، فأمره بأخذه بعد ذلك، وهذا فيه ضعف. لكن هناك روايات كثيرة أنها نزلت في بدر، لكن هل نزلت في بدر معناها نزلت في شأن بدر أو نزلت في ذلك الوقت مباشرة أول ما اختلفوا في الغنائم مثلا؟ نزلت، جاء أنها نزلت بعد اختلاف في الغنائم، لكن هل هذا مباشرة؟ الأصل أن الغنائم تقسم مباشرة، هل أخذوا كل الغنائم مثلا؟ هذا ما زال يحتاج إلى تحرير. فقد يقال إنه قد يعني هناك وجه للقول بأنها نزلت في بدر، هذا بالنسبة لإيش؟ لصدر سورة الأنفال ليس لجميع السورة والله أعلم. وأما قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم وهو المثال السادس، فهذا جاء في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن أبا ذر كان يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين بارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من جانب المسلمين وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، والوليد بن عتبة، عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من جانب المشركين. طيب، هل هذا الحديث صريح في أنها نزلت في بدر أي في مكان بدر ولا في شأن هؤلاء؟ في شأنهم. هل يلزم أنها نزلت في ذلك الوقت؟ لا يلزم، ولهذا الاستدلال بهذا الحديث، هذا حديث صحيح صحيحين، لكن وجه الدلالة منه ليست قوية، ليس قويا وجه الدلالة منه ليس قويا على أنها نزلت فيش في مكان بدر، لأننا نتكلم هنا عن المكان، نتكلم عن حضر أو سفر، لا نتكلم عن أنه مدني، هو مدني ونزل بعد الهجرة، لكننا نتكلم عن المكان، فليس صريحا هذا الحديث في هذا. المثال السابع من الأمثلة التي ذكرها قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومعروف أن هذه آية من أواخر سورة النحل، وسورة النحل سورة مكية واضح من سياقها ومن بعض الآيات التي فيها. طيب، قال هنا ثم إن عاقبتم فعاقبوا، نزلت بأحد، قال بأحد، وهذا مستنده ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رأى حمزة وقد مثل به أراد أن ينتقم وقال رحمة الله عليك إن كنت ما علمت لوصولا للرحم، يقول لحمزة فعولا للخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع وكلمة نحوها، أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به إلى آخر آية، فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ذلك. ورواية الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، لكنها قد تتقوى بمجموعها كما قد يعزل الحافظ ابن حجر. وجاء ما يعارض ذلك بإسناد يعني حسنه بعضهم أن هذا نزل في الأنصار، أنهم قالوا لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليه، فلما كان يوم الفتح أنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. وعلى هذا تكون هذه نزلت في مكة وليس في أحد، ولكن على كلا القولين سواء قلنا نزلت في أحد أو نزلت في مكة هي سفرية، كما بينا آنفا أن مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون سفرية، لأن المقصود بالسفر خارج مكة والمدينة ولو كان قريبا كأحد. هذا إذا يعني إيش أخذنا ببعض هذه الروايات، وإلا فالسورة سورة مكية والأصل أن السورة إذا نزلت. المثال الثامن والأخير قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا ثابت طبعا في الصحيحين أن عمر قال لما قال له اليهودي لو عرفنا لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، قال قد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه، وكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة لا شك أنها سفر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها قصرا، فهذا لا شك هذا ثابت ولا إشكال فيه أنه نزل في السفر. ثم قال بعد ذلك أشار إلى الحضري إجمالا فقالوا الحضري وقوعه كثير لأنه الأصل، يمكن أن نمثل له ببعض الأمثلة، فمن ذلك آية آية سورة أول سورة المجادلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لما جادلته هذه المرأة، وكذلك سورة الكوثر، فسنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما بين كان مقيما بين أصحابه، كان مقيما بين أصحابه، كان مقيما بين أصحابه ونائم يعني بينهم، وهذا يدل على أنه في المدينة. ثم قال رحمه الله: النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، والختم سهل عن التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل. نفس الطريقة الليل والنهاري، ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، وهذه العلوم الليل والنهاري والحضري والسفري والفراشي وما إلى ذلك لا ينبني عليها، لا يتعلق بها معنى تفسيري، ولكنها تدل على عظيم ضبط الأمة لما يتعلق بالقرآن الكريم، لأن مجالات توظيف القرآن الكريم أو المجالات التي مجالات علوم القرآن الكريم ثمانية، وقد ذكرناها في شرح التحريف في أصول التفسير، فمنها إثبات عظمة القرآن، إثبات إعجاز القرآن، منها توثيق تاريخ تدوين القرآن وكتابته وحفظه وما إلى ذلك، فهذا كله مما إثبات عناية الأمة بالقرآن تفصيلا وكذا، كل هذه من أهداف علوم القرآن. طيب الليل والنهاري، الغالب النزول بالنهار كما قال على أن الكثير بالنهار نزل، قال بعضهم لأنه محل النشاط حتى يتلقاه عنه أصحابه غضا طريا. الليل له، ذكر له أمثلة، ذكر له أمثلة، وقد يعني ذكر عددا من الأمثلة أربعة. الأول سورة الفتح، وهذا ثابت في سورة في صحيح البخاري، قال أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها نزلت بالليل، والمقصود صدرها كما تقدم. والنازل هنا إلى قول صراط مستقيمة، هذا أدق مما تقدم، ليس فتحا مبينا، صراط مستقيمة هذا أوضح وأحسن، وإليه ذهب السيوطي خلافا لظاهر كلام بلقين. طيب والثاني آية القبلة، وهي قول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإنها على ما ذهب إليه المصنف نزلت بالليل أيضا، ودليل هذا ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الصحابية لما أنذر أهل أو أخبر أهل قباء قال لهم أنزل الليلة قرآن، الليلة هذا واضح في أنه نزل بالليل، لكن الإشكال أنه يعارضه حديث البراء في الصحيحين أيضا أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر، فكيف يجمع بين الحديثين؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يقال أن نزل بالليل ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم إلا بالنهار، لا يمكن. طيب ماذا نفعل؟ قالوا نزل بالليل ولكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا نزل بالنهار ولكن لم يصل الخبر إلى أهل قباء إلا في العصر، خاصة مع يعني ضعف وسائل الاتصال وكذا، وهذا وإن كان فيه بعد وتكلف لكن يعني مما جمع به بينهما. الوجه الآخر أن يقال الصحابي بحسب علمه هو الذي قال إيش، أيضا هذا جامع الوجه الأول، أنه قال أنزل علي ليلة قرآن، هذا بحسب علمه، وإلا فقد نزل قبله، لأن حديث البراء فيه زيادة وهو حديث صحيح في الصحيحين، فلا بد من الأخذ بها، وعلى هذا تكون الصواب أنها نهارية وليست ليلية، تكون نزلت في النهار لكن ما بلغت أهل قباء إلا متأخرا والله أعلم. طيب في صلاة الصبح بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ العصر صلى. والمثال الثالث قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا معنى قوله عن التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه، لأنه يقول هناك يا أيها النبي قل لأزواجك، هناك آيتان، هناك الآية الأولى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، هذه ليست هي المقصودة، المقصودة هي التي فيها البنات، آية الحجاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب، أو آية إدناء الجلابيب. هذه الآية يعني قيل إنه كان نزولها بالليل، وذلك اعتمادا على ما جاء في الصحيح أن عمر رأى سودة فقال لا يا سودة أما والله ما تخفين علينا، وكان حريصا على نزول الحجاب، لهذا قال لا هذا، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن يفعل، وكنا يخرجنا بالليل إلى حاجتهن، فخرجت بالليل إلى حاجتها، وكانت سودة امرأة جسيمة وطويلة لا تخفى على من رأى، حتى وهي يعني حتى في الليل وهي مثلا لا لا لا لا تخفى لأن يعني لأنها جسيمة وطويلة، فقال لها عمر أما يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، حرصا على أن ينزل الحجاب، وعلى أن لأنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نساؤك يكلمهن البر والفاجر وكذا. فسودة رجعت كفأت راجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال عمر، وكان في يده عرق يعني عظم في لحم يتعشى. يتعشى هذا قد يؤخذ منه أنه كان، وهي أصلا خرجت ليلا، هم كنا يخرجنا ليلا. طيب فقال أما يا سودة، فقالت لو قال عمر كذا وكذا، فجاءه الوحي وقال أذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكن. لكن يشكل على هذا أن هذا الحديث هل فيه نزول القرآن أصلا؟ هل فيه تصريح بنزول القرآن؟ ليس فيه تصريح بأن هذه الآية نزلت، وإنما الإذن فقط بوحي، نعم بوحي، لكن ليس كل وحي قرآن، ولهذا الاستدلال بهذا ليس صريحا، ليس صريحا إلا إذا جاء نص صريح أن الآية هذه أنزلت في ذلك الوقت. طيب المثال الرابع والأخير في هذا النوع آية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، هذه ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وأحد الثلاثة الذين خلفوا أنها نزلت في آخر الليل في بيت أم سلمة، وكانت معتنية بشأنه فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت أفلا أبشر الناس أو أفلا أرسل إلى رسولنا وكذا إلى كعب، فقال إذن يحطمكم الناس، يعني سيأتي الناس لأنه حدث عظيم، فأخر الإخبار به بعد صلاة الصبح، أخبر به كعب بعد صلاة الصبح. فهذا صريح لأن هذه الآية نزلت بالليل وحديثها صحيح صريح في الصحيحين، فهذا من الليل. أما على أن الكثير بالنهار نزل لأنه هو الأصل ووقت النشاط. ثم قال النوع السابع والثامن، هذه أنواع سهلة اختموا بها، هذا والذي بعده. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، صيفيه كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. الصيف والشتائي، الصيف هو الذي نزل بالصيف والشتائي هو الذي نزل بالشتاء، ولم يذكر الربيع والخريف، قيل لأنهما تبع بالصيف والشتاء عند العرب، و أكثر الآيات لا يعرف هل نزلت بالصيف أو بالشتاء لأنها لا ينبني عليها كبير أمر غير عناية الأمة بالقرآن وما إلى ذلك، لكن هناك بعض الآيات يمكن أن تعرف، فمن ذلك آية الكلالة، فقد جاء في حديث في صحيح مسلم صريح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أما تكفيك، فطعنه وقال أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في الكلالة، هذا نص صريح في أنها نزلت في الصيف. أما الشتائي فهذا بناء على حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، وهو حديث من الصحيحين، قال أن عائشة رضي الله عنها قالت فيه وإنه نعم قالت فيه، أنا أريد أن آتي بالسياق حتى نتعلم التدقيق في المسائل العلمية. عائشة قالت فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، يعني آيات الإفك. طيب فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي العرق حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاتن. طيب هل هذا الحديث صريح في أن هذه الآيات نزلت في يوم شات؟ بعض أهل العلم فهم هذا وأخذ بهذا مثل البلقين، وبعضهم كالسيوطي نازعه قال هي عائشة قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول آية الإفك ما كان يأخذ عادة من البرحاء العرق، وقالت من شأن هذا العرق أنه من شأن الوحي أنه حتى لو نزل عليه في اليوم الشاتي يتحدر منه العرق مثل الجمان. ليس لا لا هذا ليس صريحا في أن في ذلك الوقت كان الشتاء، لا كان في الشتاء، وإنما هي تقول من هذا هذه الحالة إذا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرق ولو كان في الشتاء. فهذا الحديث محتمل ليس صريحا في أن هذه الآية نزلت في الشتاء. بعضهم قال من الآيات التي يعني نزلت في الشتاء آيات سورة آيات غزوة الخندق في الأحزاب، لأن غزوة الخندق جاء في أحاديث صحيحة صريحة أنها في الشتاء، وإن كان هذا أيضا ليس بالصراحة المطلوبة لأنه هل هناك أنه نزل، لكن الغالب أن مثل هذه الآيات تنزل عقب الغزو مباشرة فتحمل على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فتكون هذه مثالا للشتاء. النوع التاسع وبه نختم وهو في بيت واحد فقط، قال النوع التاسع الفراشي من الآيات كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. الفراشي في الحقيقة كان يمكن أن يضيف نوعا هنا والنومي أو المنامي أو نحو ذلك. قال كآية الثلاثة المقدمة في بيت نومه في بيت أم سلمة، الذي الفراشي هو الذي نزل في فراشي الذي يفرش للجلوس أو النوم عليه، لكن هنا المقصود ما يفرش له صلى الله عليه وسلم للنوم ولو لم يكن نائما. فيقول كما سبق لنا أن آية الثلاثة الذين خلفوا نزلت في بيت أم سلمة في وهو في فراشها هناك نزلت، أو أنه في يعني في بيتها، فيعني يشعر بأنه كان في الفراش لأنه كان في وقت متأخر ينظر هل في الحديث صريحا أنها نزلت وهو في الفراش. هو قال في لفظ الحديث نعم، إذن ينظر هل هي يعني صريحة في إيش، في أنها نزلت في فأنزل الله توبتنا على نبينا نبي صلى الله عليه وسلم حين بقي ثلث الأول، رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلم، لكن هل على فراش أو لا؟ قد يقال يعني الغالب في هذا الوقت فراش، لكن قد يكون يعني جالس قيام الليل أو كذا ينظر، لكن هو قال جزم بهذا هنا وينظر. طيب، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوحي ينزل في فراش عائشة دون غيرها، فهذا يعني قد يشكل، يعني يشعر بأن هذا النزول، لكن إلا أن يقال إن هذا بعد هذا. وعلى كل حال يعني نزول الوحي في الفراش عام من نزول القرآن. وأما يلتحق به ما نزل وهو نائم، ما هو الذي نزل وهو نائم؟ قالوا سورة الكوثر. وقال هنا يلحق النازل مثل الرؤيا، يقصد أنه نزل وهو نائم. أما قوله في نومه في بيت أم سلمة فهو لا يقصد النوم بمعنى النوم، وإنما يقصد كأنه يقصد رقاد، الرقاد في بيت أم سلمة. أما الأخرى فقد جاء في حديث أنس أنه أن سورة الكوثر نزلت وهو نائم بين أصحابه، وهذا ينبغي أن يضاف إلى ما سبق، لأن هذا يدل على أن السورة مدنية، فكان أخذته يعني الحديث لفظه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، هذا في المدينة إذن، لأن أنس أنصاري لم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، إذا أغفى إغفاءة ثم رفع متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة. هذا يدل على أن سورة الكوثر مدنية، ينبغي أن تعد فيما سبق، ما أدري هل عدها الناظم. فقالوا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طيب، اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من قال كما قال المصنف هنا أنها نزلت عليه وهو نائم، فتكون في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي بلا إشكال، ولهذا قال إسماعيل لإبراهيم أو قال الذبيح لإبراهيم افعل ما تؤمر، مع أنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ما قال افعل ما تؤمر، فجعله أمرا. وكذلك وقد حكي الإجماع على هذا، فإذا لا إشكال أن يكون بعض القرآن رؤيا، وأخذ بهذا بعض العلم. وبعض العلم قال وهذا ليس بصريح في أنه في الرؤيا، وإنما هذه الإغفاء ليست نومه، وليس معهودا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام بين أصحابه، وإنما هي الحالة التي تأخذ عند الوحي، فيأخذه مثل الغطيط وكذا وكذا، فهذا ليس نوما، وإنما هي الحالة التي تعرض له عند الوحي. وهذا ذهب إليه الرافعي في أماليه وتابعه السيوطي وغير ذلك ونازعوا، وعلى هذا يكون النص محتملا وليس صريحا في أن بعض القرآن نزل في الرؤيا، ولو سواء قيل به أو لا فهذا لا يؤثر على القرآن في شيء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، والأنبياء كلهم هكذا، فبالتالي لا إشكال، ليس هناك إشكال علمي في القول بأن بعض القرآن نزل في الرؤيا، لكنه النص الذي فيه محتمل وليس صريحا، فيبقى الأمر محتملا، هل هي كانت الحالة التي تأخذه عند الوحي أو كان يعني نام فعلا، فالإغفاء هذه محتملة للأمرين، وبعض أهل العلم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، فيبقى الأمر محتملا. نقف عند أسباب النزول، لأن النوع العاشر عند النوع العاشر لأنها تحتاج إلى مزيد من أيضا تفصيل، ولأنها تحتاج إلى مزيد من الاستعداد والتفصيل، فنقف فيها إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.